بالنسبة لقضية التكفير وبخاصة تكفير الحكام، فإن القول عندنا فيما يخص هذه المسألة هو قول السنة والجماعة في عدم التكفير العيني، لكن نريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على فرع من فروع هذه المسألة. نعلم أنه لا يمكن أن نكفر شخصا بعينه كالحاكم مثلا الذي لا يحكم بما أنزل الله ويزعم أنه مسلم وأن دين الدولة الإسلام مع فشو الفساد في بلاده من زنا الخمر والجهل بالمعاصي ونحو ذلك إلا بعد إقامة الحجة عليه. فالأسئلة المطروحة هي: كيف تكون إقامة الحجة؟ من الذي يقيمها؟ متى يصح أن يقال أننا أقمنا الحجة عليه الحجة؟ ثم ما هي نوعية هذه الحجة؟ وهل مشترك في إقامتها أن يعقد لقاء معه؟ فهذه أسئلة وإشكالات تعترض طلبة العلم ويجدون لها جوابا شافيا، فنرجو من فضيلة شيخنا أن يثلج صدورنا وأن يشفي غريبنا بجواب فاصل في هذا الموضوع، وأجركم على الله. لا شك أن الحجة هي قرض الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا عرفنا أن هذه الحجة فبديهي جدا أن نعرف الشيء الآخر، وهو شطر من الأسئلة التي جاءت مجموعة، وهو من الذي يقيم هذه الحجة. فالجواب يكون من طبيعة الحال أن الذي يقيمها من هو رجل عالم، العارف بمدروات الكتاب والسنة. ومن الخطأ الشائع في هذا الزمان أن يتوهم كثير ممن روى ويصح أن يحشروا في صفوف طلاب العلم فضلا عن أن يقال إنه من أهل العلم. كثير من هؤلاء نسمعهم في كثير من الأحيان أن فلان مثلا الصوفي أنا أقمت الحج عليه، وهو طويل وأيضا مبتدئ في العلم وعلم وعلم أقام الحجة. وقد يكون ذلك الصوفي عادلا ككثير من علماء العصر الحاضر الذين تخرجوا من بعض الجامعات كجامعة الأزهر وغيرها، وهم يكونون عادة أقوياء فيما يسمى عندهم العلم الآخر، فيأتي يعني شبه طالب للعلم ويجادله ويناقشه، ثم ينتهي من بعض ذلك يقول بأنه أقام الحجة عليه. لا يقام الحجة إلا من كان متمكنا في معرفة الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم، كما يقول أو كما يشير إلى ذلك الإمام ابن قيم الجوزية في ما يكون عنه مشهورا: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، ما العلم وصفك للخلاف سفاهة بين المشهور وبين الأيثقين، إلى آخر الكلام. فالشاهد أنه مقيم الحجة هو العارف المتمكن بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. فما جاء في طوائف هذا السؤال: هل يمكن أن تكون إقامة الحجة عليه مباشرة أم لا؟ الجواب بلا شك أن الحجة الأقوى والأنصع والأبرم هو مواجهة المنحرف والضال من حجة وجها لوجه، لكن إذا كان ذلك قد لا يتيسر أحيانا لبعض الناس أو لبعض الدعاة من أهل العلم، فلا أقل أن يرسل إليه خطاب، والآن وسائل الإرسال والتسمية والتبليغ ميسرة تماما وسبل أن تكون متيسرة من قبل. فبهذه الطريقة الثانية أيضا يمكن أن يقال إن الحجة قد أقيمت على فلان. ثم في نهاية المطاف إنما يفيدنا هذا التدقيق في هذه الأسئلة فيما لو كان الحكم بيدنا نحن، لو كنا حكاما، لأنه يترتب من وراء إقامة الحجة تمييز الكافر من المسلم، وبخاصة إذا كان هذا المسلم كان مسلما وراثيا، ف